أنه يوجد الكثير من المنتسبين لملة الإسلام أحوالهم أحسن من أحوال أناس يعيشون في الغرب. يعني من ضمن الأمور الحاصلة عندنا مثلا هنا في الكويت، وهذا عيب وهذا شيء فاسد، ما نسميه البطالة المقنعة. تعرفون الكويت بلد صغير صغير وفيها محافظات، وهذه المحافظات فيها مناطق تقسيمات كثيرة، وهذه المناطق كل منطقة فيها مستشفى، أو فيها مستشفى المحافظة فيها مستشفى أو مستشفى، يعني يكون ضخم المستشفى، ويكون هناك مستوصف صغير. هذا المستوصف الصغير يعني للأمراض البسيطة، إنسان مصاب بزكام بغير ذلك، فيه كتبة، الكاتب هناك يعني يقبض مبلغا لا بأس به، ما أدري ممكن إذا مواطن ممكن يأخذ 2000، ممكن ألف وشوي، يعني ما يعادل 4500 دولار، 5000، 6000 طبعا. وخذ بالك من غير ضرائب، يعني ضرائب تذكر ما فيه، يعني شيء بسيط، كهرباء وماء، شيء بسيط، يعني فواتير تجي، يعني أصلا فيه تمويل وفيه علاج مجاني وفيه أمور الحمد لله. ف المستوصف هذا الصغير تجد في سجلات الدولة يوجد موظف 80 كاتبة، 80 كاتبة، طبعا لا يمكن أنهن يعملن كلهن، العمل بسيط، يعني يأتي إنسان يعطيك اسمه وتكتبه، تضع له رقم عند الدكتور، إنسان خريج ابتدائي يستطيع يصنع هذا، والعمل يقوم به شخص واحد، يعني في 8 ساعات، كل 8 ساعات يحتاج شخصا واحدا فقط، والساعات المتأخرة من الليل يعني ما تجد، يكون العمل خفيف جدا. طيب يكون العمل خفيفا جدا، 80 موظفة في سجلات الدولة، كل وحدة تقبض راتب، طبعا كثير منهم لا يعمل لا يذهب، وتقبض راتبان، هذا راتب كبير، ممكن تذهب تعمل من باب تغيير الجو، أو تذهب مثلا تذهب يعني تجلس مع صديقاتها تشرب الشاي والقهوة طيب الآن هذه اللي عايشة هذه، يعني تنظر لها المرأة الأمريكية اللي اللي اللي اللي اللي, اللي من صغر عمرها 18 سنة تروح تجلس في بيت لوحدها، ولا يتكفل بها أب ولا أخ. طبعا وموضوع الراتب عندنا، هي الراتب معظم لها هي للعرف الاجتماعي، يعني ما هي موزة بنفقات معينة إلا تفضلا منها، يعني تنظر يعني وهذا الواقع. هي الآن هذا المرأة تنظر المرأة الأمريكية اللي ممكن تضطر أنها تبيع نفسها أحياناً، أو أنها تعمل جليسة أطفال في البيوت، تنظر لها أن هذه متقدمة متحررة، وتنظر نفسها أنها مقموعة. طيب هذه ما هي المقاييس المادية، لكن الله المستعان، وعلى هذا فقس شيئاً كثيراً. يعني طيب يعني 400,000 مومس في ألمانيا اللي تبيع نفسها عشان تاكل وتشرب وعشان كذا، وتعمل في تجارة الرق الأبيض كما يقال، يعني هذه متقدمة متفضلة، واللي الله المستعان. عموما أيضا الله يبارك فيكم، ولا ننظر نظرة مثالية، لما نأتي ننظر الأخلاق يصير ما ندخل بالتقدم الصناعي، نبدأ ننظر عن قلة الجرائم من كثرتها، عن التماسك الأسري، ننظر إلى دور المسنين، ننظر إلى جمعيات التبرعات، ننظر ننظر ننظر. يعني قبل مدة السودان الدولة الثانية على العالم في الأمانة الشخصية، السودان، وأصلاً مقارنتها مع الأولى ما يصلح، لأن الأولى فيها مستوى اجتماعي لا بأس به، أما السودان فالمستوى الاقتصادي ضعيف يعني بالجملة. طيب ليش ما نقول السودان دولة متقدمة؟ وليش ما نتباكى على أخلاق السودانيين كما نتباكى على موضوع الغرب باستمرار؟ طيب هو الغرب الآلي هذول حطوا لك السودان، قالوا لك هذا الثاني على العالم، أحسن من كل دولنا. دائما يقول لك يا أخي أنت تأخذ تستعمل الآيفون حقهم، تستعمل كذا، مع أنه يعني كأنه ببلاش، وأنا أكل بصل هندي وأكل أرز هندي وشاي هندي واستعمل منتجات باكستانية وصينية وغير ذلك، وما أرى هذه المنة العظيمة لهؤلاء الناس علي. ليش الرجل الأبيض بس؟ معظم الخضروات اللي نستهلكها عندنا خصوصا الضرورية معظمها جينا من الهند وباكستان وفي دول الخليج من مصر والأردن. طيب ليش ما ننظر لهم أنه أكل ناكله يقومنا، شمعنا يعني لما بس بعض الأجهزة أو ومع أنها ما هي كلها. فحتى نظرة مادية لسنا صادقين في نظرتنا المادية ولا في النظرة المثالية. ودعوة أنهم والله هم عندهم نحن عندنا، إيش المشكلة؟ جالس أنت تنظر الموضوع فلا حول ولا قوة إلا بالله. بل أعطيك أمرا عجبا،